أو عود أو عصا أو سود أو مؤخرة رحل أو غيره. سيتكلم المؤلف في هذه الأبواب الأربعة القادمة عن أحكام السترة مجملة في بيان استحبابها واستحباب الدلو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها، ثم سيذكر باب دفع المار واستحباب دفعه كما سيأتي وما على المال لمن الإثم، ثم سيذكر الرخصة للطائفين في عدم وجوب الرخصة، ثم سيذكر الصلاة للإنسان والبهيمة، ثم سيذكر في الختام أبواب ما يقطع الصلاة. قال الباب الأول: باب استحباب الصلاة إلى السفرة. إلى هذا هو المسألة الأولى، استحباب الصلاة إلى السفرة. الثانية: الدنو أو الدنوي منها. الثالثة: الانحراف قليلا عنها. الرابعة: الرخصة بها. فسيوجز في هذا الباب الأول هذه المسائل الأربعة. ولذا عقد هذه الترجمة أو هذا الباب لبيان ما ذكر. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليجر منها. رواه أبو داود وابن ماجه، وقد أخرجه كذلك ابن أبي شيبة وابن خزيمة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنووي، وهو حديث صحيح. وقد جاء مثله عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقد أخرجه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة وابن داود الطيالسي وابن خزيمة، وقد حسنه أحمد وابن خزيمة والعقيلي، وحسنه كذلك ابن عبد البر، وإن كان ضعفه الإمام النووي، لكن الحديث صحيح، حديث سهل بن أبي حكمة. ولذلك بعض العلماء يرى أنه لو أوتي بحديث سهل لكان أولى بحديث أبي سعيد. انظروا حديث أبي سعيد: صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن. حديث سهل، ماذا قال؟ قال: صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. لماذا قلنا حديث سهل أولى؟ لأن فيه بيان التعليل لا يقطع عليه صلاة إذا صلى، أي إذا أراد أحدكم أن يصلي. إذا صلى أحدكم فليصلي، هذا ماذا؟ أمر، فليصلي أمر ظاهر ماذا؟ الوجوب. فليصلي إلى سترة. سترة ماذا؟ نكرة. نكرة فتعم أي سترة. وليدنو منها كذلك ماذا؟ أمر ليقترب منها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: كمؤخرة الرحم. مؤخرة الرحم بضم الميم وكسر الخاء، وهي اللود الذي يكون في آخر الرحم الذي يستند إليه الراكب إذا كان على ذلك. وقيل هي قدر عظم الذراع، قدر عظم ماذا؟ الذراع، نحو ثلثي ماذا؟ ثلثي ذراع، نحو ثلثي ذراع. ولعلها تكون أكثر من ذلك فقط. لماذا؟ لأن ماذا؟ مؤخرة الضحية قد تكون في دبن كبيرة، وفي بعض غيرها قد تكون أقل، فيتفاوت بحسب ماذا؟ بحسب المركوب وبحسب الراكب. ليس لها قدر معين، لكن الغالب أنها ماذا؟ ثلثي ماذا؟ الذراع أو قريبا أو قريبا منها. إذا صلى أحد، الحديث الأول يشمل من؟ المفتر والمتلف والكبير والصغير والمرأة والرجل لأنه عام. فليصلي فصلى يشمل ماذا كذلك؟ يشمل فريضة، اليوم كذا يشمل فريضة والنافلة. سئل النبي في غزوة تبوك عن سترة المصلي، دليل على ماذا؟ دليل على أن السترة كانت معلومة عنده، كانت معلومة عنده، وإنما يسألون عن قدرها، كم مقدار هذه السترة. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحلة، هل هو بيان لقدر السترة أم بيان لنوعها؟ النوع بيان ماذا؟ يظهر أنها للنوع وليس المقدار، لأنه قد هذه المفرة ماذا؟ كاف كمؤخرة، وهذه كاف كاف التمثيل، وفي رواية أخرى قال مثل مؤخرة الرحل، فهو لماذا؟ هي للتمثيل، وقلنا أن مؤخرة الرحل تختلف، قد تكون كبيرة قد تكون ماذا؟ أصغر، وليس لها تحت. إذا المقصود هنا بيان ماذا؟ بيان النوم ليس المقدار. ثم ذكر حديث عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة، يأمر من خادمه أو من يكون معه بالحربة، فتوضع بين يديه الحربة، الآلة دون ماذا؟ دون الضرع، أصغر من الضرع، فتوضع بين يديه يعني أمامه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. وكان يفعل ذلك في السفر، ما مفاده؟ أنه كان يفعل ذلك في الحضر باستمرار، لأن الله يذكر كذلك فعله في السفر، في الباب الأول ماذا؟ كونه حاضرا. وكان يفعل ذلك في السفر أي ينصب الحرب بين يديه حيث لا يكون ماذا؟ جدار. أما في مسجده صلى الله عليه وسلم فأمامه ماذا؟ أمامه في غالب الجدار. في لفظ مسلم زيادة فمن ثم اتخذها الأمراء، أمراء يعني الولايات أو أمراء المسلمين في ذلك الزمان. وفي لفظ النسائي كان يركز الحربة ثم يصلي إليها، يعني لماذا حرصنا على رواية النسائي كان يركز الحربة؟ الباب فتوضع، يؤمر بالحرب فتوضع له. أنا حريص على إيراد رواية النسائي كان يركز الحرب. هي قاعدة لكن رد على من قال الخط. لا، بيان أن هذا الفعل النبي هو الذي يركز، ولكن باقي الروايات توضع له. فإذا فهذا دليل على أن السترة ثبتت بماذا؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، وماذا؟ ومن قوله، ولدل على أكديتها. الركز ما هو؟ الركز غلفك الشيء منتصبا، غلفك الشيء منتصبا كالرمح ونحوه في الأرض. ثم ذكر حديث، طبعا الحديث هنا متفق عليه من أحمد والبخاري ومسلم، ثم قال وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. كان تفيد ماذا؟ بعض يقول الدوام والتكرار، إذا دلت القرينة على ذلك. كان بين مصلى يعني مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وبين الجدار، جدار ماذا؟ جدار المسجد، ممر الشاة أي ما تمر معه الشاب. تأملوا معي، هل يتفق عليه؟ كان بين مصلى، هل المراد بالمصلى مكان الصلاة من قيامه، أم المراد ما بعد سجوده إلى الجدار؟ صورتم الفرق؟ من علماء قال كان بين مصلى رسول الله أي من قيامه إلى جداره المر الشاب، وبعضهم قال كان بين مصلى أي محل سجوده والجدار ممر الشاه، ولعل الثاني أقرب، لأنه لو قلنا بالأول فماذا؟ معناه أنه سيكون قريبا جدا من الجدار، سيلاصق ماذا؟ الجدار، لأن ممر الشاه لا يتجاوز الذراع لمرة الشاه. في حديث بلال، طبعا ما المفاد من هذا الحديث؟ بيان بنو من السترة، كم مقدار ما يكون بينه وبين السترة؟ قالوا في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. ولو قستها طول الرجل المعتدي وهو ساجد وزدت عليه ممر الشاة كم يكون؟ يكون 3 أذرع. واضح؟ قال رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. وفي الحديث صلى على سترة فليدنو منها. ومعناه البخاري في حديث ابن عمر قال أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة عبد الله بن عمر قال ومعناه البخاري في حديث ابن عمر أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه يدخل مع الباب ويمشي حين يدخل وجعل الباب لباب الكعبة الإمام قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه الذي أمامه قريبا من 3 أذرع صلى يتبخى المكان الذي صلى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث البخاري. ثم قال عن طلحة بن عبيد الله قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحم تكون بين يدي أحدكم عامل كل مصلي ثم لا يضره ما مر بين يديه رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ما مر بين يديك أمامه من وراء السترة من وراء سترة ما مر بين يديك مما يلي سترته. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا إذا صلى أحدكم رجلا أو امرأة مفترضا أو متنفلا فليجعل أمر تلقاء وجهه شيئا أي شيء فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط ماذا؟ خطا. ثم قال ولا يضر ما مر بين يديه. هذا الحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه واخرجه الطيالسي والبيهقي والبغوي وقال البغوي اسناده ضعيف. والحديث ضعفه العلماء ومن اوائل من ضعفه سفيان العيين احد رواه الحديث قال لم نجد شيئا نشد هذا الحديث. وانتبه هذا التضعيف له قوة. لماذا؟ لأنه من العلماء الحديث المتقدمين من رواة ماذا؟ الحديث نفسه ويقول هذا الحديث لم نجد شيئا نشد به يعني نقويه فكان يشير إلى ضعفه. قال لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجد منا بهذا الوجه. وقال مالك والثري الخط باطل وليس بشيء قد ضعف الحديث أحمد في رواية عنه رواه وضعفه ابن جرير والطحاوي وقال الدارقطني لا يخطئ وضعفه البغوي والقاضي عبد الحق الشديدي والنووي وابن عبد الهادي وصححه ابن خزيمة وابن حجر. والحديث الحق أنه ضعيف. وعبد الحديث المشكلة حاول نفصل في بيان تضعيفه. وسبب تضعيفه 3 علل يعني سبب طالب اولا تفرد اسماعيل بن اميه وقد تفرد به اسماعيل بن اميه. ثانيا ان اسماعيل بن اميه قد اضطرب في اسم شيخه وكنيته ولذا كان العلماء يمثلون بهذا الاسناد على ماذا؟ على المضطرب. والذي درس منكم مثلا مقدمه من الصلاه مثل ابن الصلاة في مقدمة بهذا الحديث على الحديث المضطرب إسنادا. الثالث من العلل جهالة حال أبي عمرو بن محمد بن حريث أحد رواة الحديث. وقد حاول ابن حجر رحمه الله أن يبطل هذه العلل لأنه من ماذا؟ صحح الحديث لكن الحديث الأقرب أنه ضعيف وأن أكثر العلماء على تضعيف وإنما اعتنينا ببيان ضعفه لأنه ينبني عليه مسألة هل يشرع الخط والسترة أو لا يشرع. إن قلنا بضعف الحديث إذا فماذا؟ فلا يشرع مع أن في مذهب الحنابلة أنه ماذا يخط خطا. ثم ذكر الحديث الاخير في هذا الباب وهو الاخير عن المقداد الاسود انه قال ما رايت رسول الله صلى الى عود واحد ميدان ولا عمود ولا شجره الا جعله على حاجبه الايسر او الايمن ولا يصمد اليه صلى اليه ولا له لا لا لا ولا يصمد اليه صلى الله. الحديث اخرجه احمد وابو داود والطبراني في الكبير والبيهقي والبغوي قد ضعفه البيهقي. وقال عبد الحق الشبيلي في احكامه الوسطى واحكامه الوسطى ليس اسناده بالقوي وضعفه النووي فهو من حديث علي بن عياش قال حدثنا عن عبيد الوليد بن كامل عن المهذب بن حجم البحراني عن ذباعه بنت المقداد بن الاسود عن ابيها. قال العلماء وكل الثلاثة مجاهيل ضعفاء كل الثلاثة مجاهيل ضعفاء فالحديث ضعيف. قال ابن القيم حديث رباعة عن أبيها قال ابن القطاط فيه ثلاثة مجاهيل يصمد ما معنى الصمد؟ القصد حسن الصمد القصد ولذلك الله تعالى يقول الله الصمد الصمد الذي تسمد اليه الخلائق كلها تقصده الخلائق كلها. قال الصمد ماذا؟ قال لا يسمد اليها قلنا الصمد ماذا الذي يقصد والصمد القصد اي يجعلها تلقاء وجهه يريد انه لا قال لا يسمد اليها يعني لا يجعلها تلقاء وجهه يجعلها عن يمينه او عن يساره لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف. عن ابن عباس أن النبي واستدل به من؟ استدل به الحنابلة على أن المصلي لا يصمد إلى السترة وإنما يجعلها إما حذو يمينه أو حذو يساره. وقد اتصل لهذا القول الإمام من؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قضاء ليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود. والحديث رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي والبغوي ونقل الخطابي عن احمد ان في اسناده مقالا والحديث ضعيف ضعفه كذلك ابن حزم وضعفه عبد الحق الشبيلي وضعفه كذلك الشيخ الباني من كان حسنه انه لكنه ضعيف لكنه ضعيف حديث اخير. لماذا اتى بهذا الحديث في اخر الباب؟ اولا ماذا يفيد هذا الحديث؟ أنه يجوز أن يصلي لغيره سترة. وأتى به المؤلف في آخر الباب هذا ليرد على إيجاب أو جمع السترة ويبين أن السترة ليست واجبة لكن الحديث ضعيف. إذا في أحاديث الباب مسألة أولها الأمر باتخاذ السترة الأمر باتخاذ السترة في الصلاة قد جاء الأمر بها من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم. فما حكم السترة؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أن السترة للمصلي واجبة وأنه يجب على المصلي أن يتخذ سترة وهي رواية عن أحمد نقلها المرداوي واختارها من أصحابه الأثرى ونصر هذا القول ابن خزيمة حيث قال في كتابه الصحيح المسمى بمختصر المختصر للمسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفائده ابن خزيمه في تبويباته احكام وله فقه متين لانه مبني على ماذا؟ على الحديث ولان ابن خزيمه كان يعتني ماذا؟ باوجه الجمع بين الاحاديث والروايات وهو كتاب عظيم قال قال ابن خزيمه قال ابو بكر ابن خزيمه قال ابو بكر فهو يعني نفسه قال هذه الأخبار كلها صحاح لما ذكر حديث التي قرأناها في وجوب السترة قال فهذه الأخبار كلها صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فيها المصلي أن يستتر في صلاته. وزعم عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة يقصد أي حديث؟ آخر حديث معنا في الباب. وزعم عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة وهو في فضاء، لأن عرفات لم يكن بها بناء، هذا كان في عرفات لأنه لم يكن بها بناء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي إلا إلى سترة، وقد بوب رحمه الله باب الصلاة من السترة وأعقبه بباب النهي عن الصلاة إلى غير سترة، وقد انتصر القول بوجوب ماذا؟ سترة المصلي. وقال بوجوب كذلك الإمام أبو عوانة رحمه الله، وبوب باب إجابة تقدم إجابة، قال إجابة تقدم المصلي إلى سترة، واستدل بحديث الباب، واستدل كذلك بحديث ابن عمر قال لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى ماذا؟ قال فليقاتله فإن معه قرين، الحديث في مسلم، قال فإن أبى يرجع فليقاتله، وسيأتي معنى المقاتلة هنا، أخرجه مسلم بن خزيمة. واستدل كذلك بحديث أبي طلحة ليجعل بحديث طلحة بن عبيد الله ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل وليصلي، أخرجه مسلم وابن الجارود ونفضل ابن الجارود. وكذا حديث ثبر بن معبد مرفوعا يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهو، وأخرجه الحاكم قال على شرط مسلم. فانظر سبع أحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ماذا؟ على الأمر بالسترة، الأمر بالسترة. فرأى هؤلاء أن الأمر للوجوب، وذهب الجماهير من الفقهاء إلى أن الأمر بالسترة على الاستحباب والآكدية وليس على الوجوب، وأن اتخاذ السترة للصلاة غير واجب بل هو سنة متأكدة. ما دليل هؤلاء؟ كيف صرفوا الوجوب؟ صرفوه بأدلة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، هو في آخر الحديث الأخير في كتاب السورة، لاحظوا معي، قال أقبلت راكبا على أذهاني وأنا يومئذ قد ناهزت ماذا؟ الاحتلام، حديث رقم 891، قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يصلي إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد. هذا أول دليل أن حديث ابن عباس لما قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت على حمار الأتان والنبي يصلي إلى غير ماذا؟ إلى غير سترة. قال الشافعي والمراد بقوله إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، هذا رأي الشافعي رحمه الله. قال الحافظ وسياق الكلام يدل على ذلك لأن ابن عباس أورده في معنى لماذا؟ في معنى الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده ما رواه البزار كفر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس شيء يسره. واستدل كذلك بما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراغ ليس بين يديه شيء يستره. واستدل بدليل قال وهو له دليل سليم حديث سهل ما في دليل ها؟ لا بينه وبين عمر شاف بين الجدار كان بينه وبين الجدار فالجدار من سترة، لكن ما الدليل على أنه لا تجد السترة؟ استدل بحديث إذا صلى أحد، فمعناها مفهوم الشرع إذا لم يصلي إلى سترة، فإذا صلى أحد إلى سترة فليدعو منها، ما مفهوم الشرع إذا لم يصلي إلى سترة؟ فالتنوع دليل على عدم الإيجاب، تنوع دليل على عدم الإيجاب، مفهوم الشرط هنا قد يدل على انه لا يجب الصلاه او انه قد يصلي الى غير سترها. من الادله كذلك ابن عباس قال مررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه وهو يصلي مكتوبه ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه. قالوا الأدلة أن الأصل براءة ذمة المكلف، فلا تنشغل بالوجوب إلا بدليل ماذا؟ صريح صحيح خال عن المعارضة. هذه الأجوبة التي أجاب بها أول الحديث نحن حديث ابن عباس أنني مر بين الصف، هل يفيد النبي صلى الله عليه وسلم سترة؟ هل يفيد؟ صلى الله عليه وسلم معي؟ حديث ابن عباس قال: كن أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. جيد؟ قال: فمررت بين يدي الصف فنزلت وتركت الأرتان ترتع فلم يمكن علي أحد. متفق عليه. هل يدل على عدم الوجود؟ ابن عباس تكلم عن أي مسألة هنا؟ جدار. يتكلم عن مسألة قصرة على مروره بين يدي الصف، فهو يتكلم عن مرور ماذا؟ الحمار الأتان. يصح أن نستدل بهذا الحديث على قاعدة مشهورة وهي أو على الحكم المشهور في باب السترة أن سترة الإمام سترة. نعم، نستدل بحديث ابن عباس. ثم قال: إلى غير الجدار. هل يبكي السترة؟ لا يبكي، وإنما نفى الجدار. قد تكون السترة تدخل في حديث فتوضع له الحربة، وكان يفعل ذلك بماذا؟ في سفره. وكان يفعل ذلك في سفره. إذا الحقيقة أدلة النافية للوجوب أدلة غير قوية، لا تنهر لصرف الوجوب. ولذا قد يقال أن الأحوط للمكلف أن يضع أن يصلي إلى سترة من جدار أو عمود أو سارية أو يضع شيء، أو يصلي بين يديه، أو يضع بين يديه شيئا يستره. إن لم يكن الوجوب الصريح نقول بالآكدية والسنية متأكدة، وأن الاحتياط أن لا يترك المصلي السترة. هذا بحق من؟ بحق الإمام والمقتدي. ويخرج المأموم بحديث من؟ بحديث ابن عباس. وكذلك المرأة في ماذا؟ وكانت في بيتها. وكذلك يكون في البنيان وفي الفضاء مشروع له وضع ماذا؟ السترة. طبعا حديث انه صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. لذلك عمر يقول: لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير جدار، لا يصح الا حديث من؟ ابن عباس. ابن عباس صلى الى غير جدار، ويحتمل انه صلى في حرب نفي ماذا؟ الجدار فقط. لكن الشافعي ماذا قال؟ اي الى غير سترة. فوافقه الفقهاء من بعده إلى الأحوط أن يضع المكلف سترة بين يديه. المسألة الثالثة، ابن عباس ليش يقول لغيره؟ ابن عباس جيد، سؤال الشيخ يقول: لماذا ابن عباس نص إلى غير جدار؟ لماذا ينص إلى ابن عباس؟ ما مفاد ابن عباس النص إن كان المراد إلى غير سترة؟ قال العلماء: مفادها على فضاء. مفادها أنه كان يصلي في بناء جيد إلى غير دنيا، وأنه لم يكن ثمة ماذا؟ لم يكن ثمة بناء جيد. ولذلك الشافعي وأصحابه ومن تبعهم جمهور العلماء لم يجدوا الأدلة التي تقوى على منازعة الوجوب إلا هذا الدليل. قال: تأويل، هذا تأويل منكم إلى غير جدار. ليس يعني الراوي لا يقوى الشيء لأن لبيان حكم، فقال: إلى غير جدار إلى غير ماذا؟ إلى غير سترة. حتى لو قلنا إلى غير سترة، انتبهوا معي، نقول هذا الحديث الذي هو ماذا؟ حديث واحد يقابل مجموعة من الحديث التي فيها ماذا؟ فيها الأمر. ثم انتبهوا إلى شيء، صلى إلى متى كان هذا؟ النبي ما صلى فيها إلا مرة واحدة، اللي هو السنة العاشرة، فهو الحديث ماذا؟ متأخر. هذا اللي جعل العلماء يستدلون ويتفقون عليه في ماذا؟ وجوب في نفي وجوب الستر. الوجوب في نفي ماذا؟ في نفي الوجوب. لكن احوط المكلف ان يصلي بها سترة. المسألة الثانية: مقدار السترة. قال: كمثل مؤخرة الرحم. يستدل فيه بحديث عائشة: كمؤخرة الرحم، وامر بالحربة ان توضع له وبين يديه، كما في حديث ابن عمر. قال النووي بحديث عائشة: النجم الى السترة بين يدي المصلي، وبيان ان اقل السترة لماذا؟ مؤخرة الرحم. وذهب بعض العلماء من المحدثين إلى أنه ينبغي أن لا تقل السترة عن مثل مؤخرة الرحل، يعني ثلثي ذراع. ولذا نحن ما ذكرنا مسألة هل هو لبيان النوع أو بيان القدر، ورجحنا أنه لبيان النوع. وقال النبي الحديث صلى أحدكم إلى شيء يستره، شيء نكرة، فماذا؟ فأي شيء يستره صغر أو كبر ماذا؟ يكفي. لكن الاستحباب أنه ماذا؟ المستحب أن تكون السترة كالحربة أو أكثر، كساية، عمود، جيد، عصا كبيرة، أقلها من مؤخرة الرحل. لو وضع من هذا الترتيب يدخل في قوله إلى شيء يستره، لو جعله هكذا قارب ماذا؟ قارب مؤخرة الرحل، قارب مؤخرة الرحل. شرط مالك أن يكون في غلظ الروح، كل غريب جيد، أن يكون ثلثي ذراع في غلظ الروح. والصحيح أنه يحسن لأي شيء أقام مصلي بين يديه، لقوله شيء وهي نكرة في سياق الشرط، فمقتضى هذا النوع أنه يصح الاستدار بأي شيء سواء كان كبيرا أو صغيرا. هل يبين ما جاء من المخلط؟ فنحن نقول لا يبين، لأنه جعل السبيل تبذيه. كم يكون بينه وبين السلطان؟ المسألة الثالثة، يستحب الدلوب بماذا؟ بالسترة. قال فليصلي إلى سترة وليدلو منها، يقترب. فكم يكون بينه وبين السترة؟ ما جاء في الحديث أن النبي دخل الكعبة صلى وبينه وبين الجدار كم؟ ثلاث نحو، قليل نحو يعني قريبا من ثلاثة أذرع. كم بينه وبين سجوده إلى السترة؟ أمر الشاشة. ممر الشارع. وجاء عن ابن مسعود قال يصلي وبينه وبين قبلة الدار ممر الرجل. وسئل الحسن هل كان يرقبون في البعد شيئا؟ قال لا اعلم. وقال اقل ما يكفيك ثلاثه اذرع، به قال الشافعي واحمد. وقال مهتنا تلميذ الامام احمد سالت ابا عبد الله عن الرجل يصلي كم يكون بينه وبين القبلة؟ قال يكون من القبلة ما استطاع. ثم قال إن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع. انظر ابن عمر إذا سئل عن الشيء أجاب ثم قال قال النبي فعل. وهذا منهج عظيم كان عليه عمر في عناية بفئة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ودله وسبه. قل أن تجد لابن عمر رأيا إلا ويرده إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان يعظم فعل النبي وقوله تعظيما عظيما، حتى ماذا؟ تعظيما بليغا، حتى بالغ في هذا التعظيم. فتذكرون من أمثلة في المبالغة ماذا؟ ها؟ أنه بالغ في المكان الذي بالغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمس الفعال السبتي، وكان يقول كنت أقول ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فكان رحمه الله ورضي عنه وغفر، كان عظيم الاقتداء وشديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما استفتي في مسألة ردها إلى ماذا؟ من الحديث. وهكذا ينبغي يكون طالب العلم أن يرد الفعل والقول والفتوى إلى ماذا؟ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر ولم يحد مالك في ذلك حدا. قال أصحاب الشافعي واتصلت إلى سترة وتباعد عنها، المسألة الرابعة. لو صلى إلى سترة لكنها بعيدة وتباعد عنها فما الحكم؟ كأنه صلى إلى غير سترة. يعني لو وقفت الآن هنا والجدار هناك أو السترة التي أمامي، هل أكون صليت إلى سترة؟ لا، لأن ماذا؟ متباعدة. قال الدراوي يستحب أهل العلم الدلو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود والتبر، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر من دلو منها. كم بين السترة وبين المصلين؟ ثلاثة أذرع. كم بين الصف الأول والإمام؟ لا مثلها ثلاثة أذرع. كم بين الصفوف؟ نحو ثلاثة. من الخطأ اللي يقع على المساجد يحصل تنبيه أئمة عليه أن الإمام يكون بعيد عن الصف الأول يتقدم، إما سبب البناء أو أحيانا المخبولات أو إلا، ينبغي أن يكون يعني ليس بين الإمام وبين سجود المصلين إلا قليل من ماذا؟ لا ممر الشام حل سجوده، يعني بين الإمام وبين المأمومين ثلاثة أذرع أو نحو منها قل شيئا أو ماذا زاد شيئا. أما المباعدة الحاصلة الآن ليست ماذا؟ ليست مشروعة. طيب الصفوف ثلاثة أذرع، لو حسبنا الآن تقريبا هي ثلاثة قريب من ثلاثة أذرع. طيب لو سأل السائل كيف الجمع بين حديث سهل بن سعد كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار مر الشام، وبين أن مصلى وبين الجدار ماذا؟ نحو من ثلاثة أذرع، كيف الجواب كما ذكرنا؟ الوقوف على السجود. نعم، أن يحمل مر الشاهد على أنه ما بين سجوده إلى سترته صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن خزيمة في قوله صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحم يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضر ما مر بين يديه، دلالة واضحة إذا لم يكن بين يديه مؤخرة الرحم ضر مرور الدواب بين يديه، والدواب التي تضر هي ماذا؟ المقيدة بالحليب، الحمار وماذا؟ والكلب كما سيأتي إن شاء الله. طيب حديث المخدام قلنا أنه دليل على أي شيء؟ على أنه لا يصمد بالستر، والصواب ماذا؟ لما قال الحديث والانحراف قليل في الباب والانحراف عن القليل المسألة الخامسة نقول الذي عليه مذهب الحنابلة أنه لا يصمد إلى السترة وإنما جعلها ماذا عن يمينه أو عن يساره، والصواب أن الحديث فيها ضعيف بل الأحاديث دالة توضع بين يديه توضع أمامه وتلقاء وجه تدل على أنه يصمد بالسترة ولا ينحرف عنها. وأما ما جاء في الرخصة بترك السترة فلا يصح فيها حديث عن باب الأمينين. باب الخيمان وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليخاتمه فإن معه القرين، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإذا ما فليقاتله فإنما هو شيطان، رواه جماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابن عمر: لا ادري، قال 40 يوما او شهرا او سنه، رواه الجماعه. وعن المطلب بن ابي وداعه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستره، رواه احمد وابو داود، ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فيصلي ركعتين في حاشيه المطاف وليس بينه وبين الطواف احد. تعملوا معي في حديث طلحه الباب السابق قال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم لا يضره ما مر بين يديه. ما مر بين يديه هذا ماذا؟ عام ولا لا؟ إن قلنا لا يضر ما مر بين يديه يعني من وراء السترة، وإن قلنا من دون السترة فيخصصه أحاديث القطع التي ستأتي. لاحظوا بقول النبي مثل مؤخرة الرحم، استدل به القاضي عياض على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي. ما وجه الدلالة؟ لو كان الخط يكفي لماذا؟ لما عين النبي مثل مؤخرة الرحم على استدلال لطيف. قول النبي مثل مؤخرة الرحم، يقول ابن رستان هو دليل ماذا؟ على أن النبي قدرها بمؤخرة الرحم. مؤخرة الرحم تختلف في الطول والقصر، تختلف في الطول والقصر، وإنما أراد النبي ماذا؟ التقريب لا التقريب. أراد النبي التقريب يعني قريبا نحو مثل ك، أراد التقريب لماذا؟ لا التقدير أو التحديد. الباب الذي باب دفع المال وما على المال من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين منه، عقد المؤلف هذا الباب يبين مشروعية دفع المال، وإنما عبرنا بمشروعية ولم يقل بوجوب أو استحباب لأنه سيأتي خلاف فيه. وما على المال من الإثم والرخصة في ترك على مرور للطائفين من بيت. ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم مسلم فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى أن يقاتله فإن معه قليل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وذكر حديث سعيد وقريب منه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدكم أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإن شيطان، رواه الجماعة للترمذي وابن ماجه. الحديث الأول حديث عمر أخرجه مسلم في لفظ: وليدرى ما استطاع، وليدرى ما استطاع، إذا كان أحد مصلي فلا يدع أحد يمر من يديه، وليدرى ما استطاع فإن أبى فليقاتل. لاحظوا معي، إذا كان أحد مصلي أحدكم ماذا؟ يفيد ماذا؟ العموم، لأن أحد اسم ماذا؟ جنس مضاف إلى معرفة، أو اسم ماذا؟ قال اسم الموغي في التكيف يفيد العموم، يفيد ماذا؟ العموم. قبل الحديث هذا يطبق تطبيقات أصولية، أصول الفقه الشافعي. إذا قلنا إذا كان أحدكم يصلي وقلنا هذا يعم، إذا بيشمل ماذا؟ المفترض والمتنفل، يشمل الإمام والمنفرد، ويشمل الرجل المرأة لأنه يعني عاف. وخرج المأمور بماذا؟ بدليل حديث ابن عباس: فلا يدع احدا احدا نكرا في سياق المطلق، فلا يدع في سياق النهي، فماذا تعم، فماذا يستفاد منه؟ انه يعم كل ما رجلا او ماذا او امراه، صغيرا او كبيرا، واضح، حيوانا او سهل، يعني كل ما. فان ابى شرطا فليقاتل، مقاتله متعلقه بماذا؟ بان يابى فليقاتل، ظاهره ماذا؟ صيغه الامر، ظاهرها الوجوب، هل يقاتل حقيقه؟ هل هي يعني حقيقه ام معنويه؟ فان معه القريب، ما القريب؟ يا في روايه اخرى انه الشيطان، تفسير رواية البعض قال: فلا يدع أحد يمر، قوله يمر يريد به المرور العبور، ولا يدخل فيه الاستلقاء والاضطجاع والنوم والوقوف، ما يدخل، إنما المقصود الذي يمر يعبر. الحديث الآخر قال: إذا صلى أحدكم، كذلك في ماذا؟ يفيد العموم، إلى شيء ذكر في سياق ماذا؟ الشرط. طيب ما من فائدة هذا الكلام في سياق الشرط؟ عام في كل ما يستتر به من جماد وحيوان إلا ما ثبت المنع لاستقباله، كماذا؟ كالمرأة وغيره. إلى شيء يستره، هل نقيدها بمؤخرة الرحم؟ العلماء نقيدها، قال: أقل ما يستتر به بمؤخرة الرحم، ثم قال: لا يلزم، وإنما مؤخرة الرحم كما ذكرنا على التقريب. فإذا أراد أحدكم كذلك ماذا؟ تعبناكم فهذا حدث النكرة فدعوا أن يجتاز بين يديه، بين يديه لو كان بعيدا لا يعترض، إنما الذي يعترض ويمنع منه الذي بين في حد ثلاثة أذرع أو بينه وبين السترة، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هل هو شيطان هذا الماء أو أنه ماذا اتصف بوصف ماذا الشيطان فعل الشيطان؟ قال رواه الجماعة أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب يوم المصلي من مر بين يديه، ثم ذكر حديث أبي النضر مولى عبد عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم بن عبد الله قال من السنة الأنصاري قال قال رسول الله لو يعلم المار، المار يشمل من؟ كل مار جيد، بين يدي المصلي أي أمامه بقرب منه ماذا عليه، أي ماذا ماذا عليه من الإثم. تذكرون في يحفظ كتب الأحكام ماذا قال صاحب الأحكام؟ قال ماذا عليه جيد في البخاري ليس في ماذا عليه وليس في مسلم، يظهر أنها وهم، فما لا يصح الحديث في ماذا عليه ماذا عليه. في بعض الروايات في غير الصحيحين قال ماذا عليه لكن لا يصح شيء، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال راوي حديث لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة، رواه الجماعة أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إثم المال بين يدي المصلي. قوله لو يعلم، أن الإثم يخص بمن؟ بمن يعلم، من لا يعلم لا يخص به الإثم. قوله لو يعلم المال، الوعيد يخص بمن؟ بالذي مر دون من وقف عابدا او ماذا راقدا او غيره. ثم ذكر حديث او يعلم قبل او يعلم المار بين يدي المصلي، المصلي ظاهره في عموم ماذا؟ النهي بكل مصلي، صلى نافله او صلى فرضا او صلى جنازه، لو صلى كم يصلي جنازه؟ هل هي الامر بين يديه؟ ايمان ليس، لانه قال لو يعلم المار بين يديه يشمل كل ماذا؟ كل مصلي لأنه عام مفترضا أو متنفلا عموما أو منفردا. ثم ذكر حديث من طلب من أبي وداعة أنه رأى أن الإنسان يصلي مما يلي بني سهم، باب بني سهم الناس ينظرون بديه بين يديه وليس بينهما سترة، رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من سبعه يعني سبعة أشواطه جاء حتى يحاذي من الركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف، يبقى النسائي في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وسبب ضعفه أن كثير من كثير لم يسمع الأبي والطلب من أبي وداعا، الحديث ضعيف ضعيف بماذا؟ بلفظين، الحديث ضعيف بلفظين. واستدل به من يرى ماذا؟ الرخصة في ترك ماذا؟ منع المار في ماذا؟ في الطواف، منع المار في المطاف أو في حاشية المطاف في أحاديث الباب السائل. أولها الأحاديث دليل على مشروعية دفع من أراد المرور بين يدي من صلى إلى شيء يستره من الناس، فمن كان يصلي إلى شيء يستره سترة من الناس أو غيره فإنه يشرع ماذا؟ يشرع منعه ورده. هل أمر للوجوب وجوب الدفع والمنع أم الاستحباب؟ ظاهر الأمر ماذا؟ الوجوب، وجوب الدفع، وبه قال أحمد والظاهرية واختاره الشوكاني والتصرف لقوله فليدفعه، قال فليدفعه، وقال ابن رواية فلا يدع أحدا يمر بين يديه، نهي لا يدع أحدا يمر بين يديه، وفي رواية قال فليقاتل، هل تؤكد ماذا؟ وجوب دفع المال بين يديه يصلي لك أن يصلي سترة. إلا أن الجمهور ذهبوا إلى أن الأمر الاستحباب، قال النووي وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، أمر ندب وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحد من العلماء أوجبه، إنما قلنا أوجبه من؟ أحمد في رواية الظاهرية. بل صلح أصحابنا الشافعية وغيروا بأنه مندوب غير واجب، واجب. قال ابن حجر يتعقب من؟ يتعقب النووي، فكأنه لم يراجع كلام أهل الظاهر أو لم يعتد بخلافه. صحيح أنهم معدودين بخلافه. والأقرب الله أعلم تأكد رد ماذا؟ رد المهر، ويقوى قول من وجوه. ثانيا قوله فليدفع، قال فليقاتل، فإن أبى فليقاتل. قال القرطبي أي الإشارة؟ جاي يمر الإشارة ولطيف المن. وقوله فليقاتل، أولا ماذا قال ابن السلام؟ فلا يدع، انتبهوا معي من هذا القضايا، فلا يدع يقوم بماذا؟ بالإشارة ولطيف حركة. فليدفع يكون بشيء أشد، فليقاتل يكون بمنع واضح. وإذا قال العلماء فليقاتل وفليدفع يزيد في دفعه، يكون الدفع الثاني أشد من الأول. فإن أبى أن يندفع ويرجع دفعه بشدة، وهي قوله فليقاتل. قال الشافعي إن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول. قال القرطبي وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ماذا؟ ذلك. من العلماء من قال في هذا الباب لو دفعه فقتل هل عليه الدية؟ تعرض هذه المسألة في كلامه. قال لا يلزمه الدية، لماذا؟ لأنه شيطان. فإن أبى فليدفع، فإنما هو شيطان، لأنه هو الذي ماذا؟ هذا هو الذي يتعدى. لكن هنا يبين الأصل أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وأن العبث فيها عليه. ونفهم أن معنى فليقاتل يعني فليدفع، فليمنع، يكون بضرب يسير. أما المقاتلة الحقيقية فهي غير واقعة. يقول القرائي والذي ينظر الى روح الشريعه ومقاصد الشرع يعلم ان ماذا المقاتله المقصود بها المدافعه والمنع، المدافعه والمنع. ثالثا لو دافعه بعد ان تعينت مدافعته واسقط فجرحه او كسره فانه غير ماذا؟ غير لانه متعدد. رابعها لاحظوا معي ماذا قال الحديث؟ من صد إلى صد أحدكم إلى شيء يستر بينه وبين قبلته شيء يستر. طيب لو صلى إلى شيء غير يستر فمر أحد، هل له أن يمنعه يدافع؟ من علماء نعم قال له مدافع لحديث ها؟ لو يعلم ما راح يصير بين يدي المصلين ولم يذكر السترة. فإذا المسألة قوية. من العلماء من قال إنما يدافعه ويمنعه لكان بينه وبينه ستر، أما إن لم يكن بينه وبين ستر ليس له منعه. والصحيح أنه حتى لو لم تكن ثمة سترة فإنه له ما دام بينه وبين محل سجوده أو قدر ثلاثة أذرع نحو ثلاثة أذرع فإنه ما لم له أن يمنعه، له أن يمنعه. وذكر العلماء مسألة أشد من هذا، قالوا لو مر فهل له أن يرده؟ بعضهم قال نعم بل يجب عليه ان يرده من حجه، لكن يقول ما دام مر انتهى ماذا؟ انتهى الحكم، تعلم الحكم. طيب نقول ليس المراد بالقتل الحقيقي في القاتل، وانما المراد المخاصمه والمنع. كذلك من المسائل ضوء اهل الاحاديث أن دفع المال مقيد بوضع السترة، لقول صلى الله عليه وسلم صلى عليكم لشيء يستره من الناس. مفهوم الشرط أنه لم يضع أكل هذه المسألة، أنه لو لم يضع سترة فليس له أن يدفعه لتقصيره بترك السترة وهذا قول بعض العلماء كالخطابي والنووي وابن القيم وابن حجر الصحاري والشوكاني، وقد حكى النووي الاتفاق على ان الدفع يختص بمن اتخذ ستره. وقيل ان المصلي يرد الماء بين يديه متفق على القمر. طيب في الحديث الان جواز اطلاق لفت الشيطان على من؟ على من يفتن الناس في دينه. جيد؟ بانه ماذا قال؟ قال فانما هو ماذا؟ شيطان. سماه شيطان. من يفتن الناس في دينهم يجوز ان يطلق عليه ماذا؟ شيطان. كما قال الله شياطين الانس والجن. كانوا شباب. اليوم نسخه شباب. طيب. قوله أربعين. ما حكمتها؟ قال العلماء لا يرى في وجه الحكمة في قوله لكان خيرا أن يقف أربعين. ولكن والغالب أن الأعداد في باب الجزاء ليست معلومة في الحكمة. مثال أنت استغفر لهم سبعين مرة؟ يعني ليس بالجزاء هذا، هذا بمعنى الله. يعني ما يرتب الشارع عليه الجزاء أحيانا يعني ويذكر عددا ماذا؟ 100 جلدة. ها؟ 100 جلدة. جزاء. بماذا لم يقال شيء؟ هذا ما تظهر به. مع انه ذكر في القتل 8 وفي الخمر 40. فالمقادير في باب الجزاء في الغالب ان الحكمه منها غير معلومه. شهرين صيام شهرين. لما لم تكن ثلاثه او شهر؟ غير معلوم. هنا ياتي ماذا؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له كثيره. التسليم والجزم بحكم الله تعالى انه يسري على المكلفين دون النظر الى حكمه. الحديث دليل على جواز ماذا؟ يدل على مسألة تقدم معنا في باب سابق. جواز بين أبا فليدفعه فليقاتله. جواز العمل والحركة في الصلاة التي هي المقصود ماذا؟ الصلاة وما يعين على الصلاة. لكن مع التشديد من الشارع الحكيم في المرور بين يدي المصلي وسترته. قال ابن عمر فهم ان معنى الحديث النحو الاكيد والوعي الشديد والوعيد الشديد. قال الحافظ ومقتضى ذلك ان يعد في الكمال. يعد من يعد في الكمال؟ المرور بين يدي المصلي مثلا. وان لم نقل الستره واجبه والمنع واجب الا ان المرور شديد. هنا يعني يختلف على بعض الافلام شيء طلاب العلم يبني على عدم وجوب السترة وعدم وجوب المنع يبني عليها ماذا؟ وجود المرفوض جواز المرور أحيانا أو أن الأمر من المرور يسير لا الأمر المرور شديد والنهي فيه أكيد. قد عده بعض العلماء من كبائر الذنوب لأنه قال لو يعلم لكان أن يقف أربعين خلي ماذا خير له من أن يمر بين يديه. طيب ظاهر أن يختص بمن؟ بمن مر لا بمن وقف او اضطجع. جيد. طيب ثم ذكر حديث المضطجع. طيب لا شيء لطيف ذكره. هل المقاتله لما قال فان ابى فليدفعه او فليقاتله، هل المقاتله هنا لخلل في صلاه المصلي يصلي او خلل في الماء؟ الماء. ليش؟ متعدد. فأنا أعين على أن ما يخطئ أو ما يأخذ أو لأنها في خلل المصلي سيمر ما يشغله. قيل القول الأول وقيل الثاني وقيل بمجموعهما. معي؟ قيل الحكمة مجموع الأمرين أنه لأن المرور هو خلل في حق من؟ الماء لأنه سيأخذ فأنا أعين على أن لا يأخذ بمنعه. وقيل لأنه خلل في المصلي لأنه سيشغله ويشوش عليه. Yeah. طيب في البقرة وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه رأى النبي، كل الحديث ماذا؟ ضعيف. وهو دليل لمن استدل بماذا؟ هو الدليل لمن استدل على أن المرور بين يدي الطائفين وفي المطاف ماذا؟ جاهز، وأنه لا يمنع المار بين يدي الطائفين. ما وجه الدلالة؟ قال يصلي ما يدي باب بني سهل، يعني أن ذلك أين؟ في المسجد الحرام، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. لو صح الحديث لكان دليل على تخصيص مكة بماذا؟ بعدم وجوب السترة، أو أنه ماذا؟ لا تجب فيها السترة، لكن الحديث ضعيف. ثم قال رأيت النبي إذا فرغ من سمعه جاء حتى يحاذي المرء فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. دليل كذلك على ماذا؟ على أنه لا يمنع المار ماذا؟ في حاشية المطاف أو في المطاف. اختلف العلماء في حكم هذا الحديث على كلام على ماذا؟ على أنه ضعيف، وهو ما ترجع ما عنده الإمام. قال في بابه والرخصة في ذلك للطائفين بمثل، يعني ما معنى الكلام؟ أي والرخصة في عدم دفع المار، في عدم دفع المار، وأنه له أن يمر به. وقد بوب البخاري باب السترة لمكة وغيره، وذكر حديث أبي جحيفة. ما هو حديث أبي جحيفة؟ يقول البخاري يسيز الأحكام ويلتقطها على أخذ العجلة. لا لا، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجرة فصلى بالبطحاء بين الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عن يديه. ماذا عند البخاري حديث أبي جحيفة؟ أذان. هو في الأذان أبي جحيفة أنه استدلال كذا، لكنها السترة. صلى النبي أي؟ بالهاجرة. بالبطحاء أي؟ في مكة. فكان البخاري من أن يرد على ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة قال ماذا؟ في مصنف باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة. وساق آثارا عن الصحابة في ماذا؟ في تخصيص مكة بمنع المرور ماذا؟ بجواز المرور بعدم وجوب السترة. وأن الحديث وراد البخاري أن يبين أن ما استدل به الفقهاء استدل به ابن أبي شيبة أنه ضعيف، وأراد البخاري أن يبين أنه لا فرق بين مكة وغيرها في السترة بين يدي المصلي، وأن السترة مشروعة في مكة كما هي مشروعة في غيرها. وهذا مذهب الشافعية، وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي وغيرها. وقد يعني ذهب بعض الفقهاء يعني إلى جواز أدعوا إلى منع يا منع المرور، منع المرور معي؟ اليوم السكة بعبارة أخرى، ذهب جماعة الفقهاء إلى أنه لا يمنع المار لماذا؟ في مكة، لا يمنع المار في مكة، لماذا؟ اختصاص مكة بأحكام، لكن الحديث ضعيف، قد ذهب أحمد رحمه الله إلى جواز ذلك في جميع مكة، لأنه قال ماذا؟ ما يلي بني سهل مقام في حاشية المطاف، لكنكم الصحيح أن مكة كغيرها. قال صاحب الرسالة رأيت عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره يرده، قال يرده يبادره يعني قال يرده. قد جاءت آثار عن الصحابة في رد المال في ماذا؟ في المسجد الحرام. ولذا الصحيح أنه يشرع السترة في أي مكان، ويتأكد منع المرور في كل مكان، وحتى في ماذا؟ وحتى في مكة. المالكية لهم تقسيم الريف، قالوا إن لم يكن مندوحا يعني ممر يمر بين يديه فإنه لا يمنع، يكون في حرم أحيانا ما في طريق، مثل النبوة ما في طريق، إلا الذي تصلي أنت في بينك وبين السترة كذا. فإن لم يكن مندوحة أو مر يمر منك فماذا؟ فلا تمنع. واضح؟ ولذا نقول وننبه نقول نص جماعة أهل العلم إلى أنه إن كان الزحام شديدا في مكة أو في المدينة أو في بعض البقاع فلا يدفع المال، وإنما النهي لمن وجد سبيلا او طريقا، لكن في الزحام الشديد ما يعني الانسان ويضيق على الناس في يومه. لكن الستره ماذا تنفرض؟ الستره مشروعه في كل مكان، لكن رد الماضي لكن يرد اذا كان ثمه سبيل، لكن اذا ثمه السبيل وكان الزحام شديدا او ليس له مفتوحه فانه لا يرد. نعم، باب الاثنين. هذا الباب ذكرنا في 12 مساله. ما حريم المصلي؟ تذكرت نفس بحريم المصلي، يعني ما الذي لا يجوز ان يمر فيه بينه؟ حريم المصلي اذا لم يكن بينه، اذا كان بينه وبين سته ما هي حريم؟ حريم ما بين وقوفه الى ستره نحو من ثلاثه اذرع او زياده او اقل، لكن اذا لم يكن ستره ما حريم؟ ما معنى حريم؟ ممنوع يعني المكان الذي يحرم ان يمر بين يديه. ها؟ ما كان محاديا لموضع او اعلى من موضع السجود. لكن لو الان مثال، الان اين حريم المصلي هنا؟ عند ماذا؟ عند الخط. جيد؟ طيب لو مر من ورائي هذا الخط لا باس، لماذا؟ وليس ثمه ستره فلا باس، لانه ليس بحريم المصلي، ليس بحريم المصلي. نعم. باب من صلى وبين يديه انسان او بهيمه. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وانا معترضه بينه وبين القبله اعتراض الجنازه، فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترته. رواه الجماعه الا الترمذي وهو حجه في جواز الصلاه الى النائم. تقول قال رحمه الله او قال مجمع وحجه لتفصل الحديث عن كلام استنباط. ايه الراي؟ قال رحمه الله وهو حجه في جواز الصلاه الى النائم. وعن ميمونه رضي الله عنها انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشه ببداء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض فمه. متفق عليه. وعن فضل بن عباس رضي الله عنهما قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في باديه لنا ولنا كليبه وحماره ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يسجرا. رواه احمد والنسائي ولابي داود معنا. باب من صلى بين يديه انسان او بهيمه. عبر المؤلف هذا الباب لبيان جواز ان يصلي المصلي بين يديه نائم او راجل او بهيمه من كلب او حمار دون مرور، ولا يتكلم عن المرور، لما يتكلم عن يصلي وهو بين بينه. فذكر حديث عائشه انه روايه كبيره قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وانا معترضه بينه وبين القبله اعتراض الجنازه، فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. رواه الجماعه الا الترمذي وهذا نفس احمد. والحديث خرجه البخاري في كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف النائم. باب الصلاة خلف النائم، وأخرجه في باب التطوع خلف المرأة. ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشها، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. ولفظه مسلم قالت: أعدلتمونا بالكلاب والحمر أو الحمير، لأن ماذا قال النبي؟ يقطع الكلب، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، فتقول: أعدلتمونا بالكلاب والحمير، لقد رأيتني مضطجعة على السرير. فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. والحليلة والفضل. وعيد ميمونة أنها كانت تكون حائما لا تتقدم معنا، وهي مفترشة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، قالت إذا سجد أصابني بعض ثوبه. هو دليل من؟ دليل على جواز وقوف المرأة بجانب المصلي، وأن صلاته لا تبطل، صلاته لا تبطل، لكن دليل على ماذا؟ دليل على جواز الصلاة إلى المرأة بجانب المرأة، فهل تقطع أو لا؟ وهو دليل كذلك على جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على الحائل، حين قالت وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه، وهي ماذا؟ وهي حائل. وهو دليل كذلك على استدلاله على جواز الصلاة مصلي بينك وبين يديه الإسلام. ثم ذكر حديث عن ابن عباس قال طبعاً اتفق عليه الأول، قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمار أو حمارة ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يدي، قال كلها بين يديه، ليس ما رضي إنما هما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا، رواه أحمد والنسائي وإذا بدون معناه. وفي لفظ أبي داود فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة، فما بال من الحديث قد أخرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي، والحديث ضعيف، الحديث الثالث ضعيف، وضعفه ابن المنذر بن حزم وعبد الحق الشجيني. وهو دليل على ماذا؟ دليل لمن قال بأن صلاة المصلي وبين يديه الكلب والحمار لا يضر. وهو دليل لمن؟ هذه الثلاثة كلها دليلة دالة أو استدل بها من؟ قال لا يقطع الصلاة شيء. لماذا؟ الأول وأنا معتبر، وقال الاعتراض أشبه بالمرور. الثاني تقول وهو يصلي، أنت لا تصلي وهي مفترشة بحذائي، يعني أمام رسول الله، بحذائي مسجد رسول الله، لأن كانت بيوت النبي مما يلي صلى الله عليه وسلم، مما يلي ماذا؟ القبلة. فتقول مفترشة بحذائي مسجد رسول الله، يعني أمامه وهو يصلي على خمرته، إذا سجد متى يصيب الثوب؟ أصاب بني بعضه، يعني أنها كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث قال ولنا كليبة وحمار ترعى، هو دليل على أي شيء؟ على أن الكلب والحمار لا يقطع الصلاة. لكن نقول دلت هذه الأحاديث على مسائل، أولها جواز الصلاة إلى النائم، جواز الصلاة إلى النائم امرأة كان أو ولا يعارضه ما ورد في النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحلل، لأن الحديث الذي فيه النهي من الصلاة إلى النائم والمتحلل حديث ضعيف رواه أبو داود وابن ماجه، وقد كره طائفة من العلماء الصلاة إلى النائم والمتحلل، من قال بذلك أحمد وإسحاق بن راهوي. الثاني الحديث دليل على جواز الصلاة إلى المرأة، جواز الصلاة إلى المرأة تكون في قبلتك جيد نائمة كانت أو يقظة، جيد يقظة. وكذلك الحديث دليل على جواز أن يصلي وبين يديه بهيمة من كلب أو حمار، وهو دليل كذلك الحديث على جواز ماذا؟ وقوف المرأة كنا بجانب الرجل، أو جواز الصلاة في الثوب بعضها بعضه على المصلي وبعضه على الحائل وهو دليل كذلك الحديث لمن قال لا يقطع الصلاة الشيء. حديث ولد كليبة وحمار استدل به الشافعي على ماذا؟ على أنه لا يقطع الكلب ولا والحمار قوله فلم يؤخر ولم يزجر، يعني لم يمنع عن العبث بين يديه ولم يؤخر عن إمامه إلى الخلف، واستدل به من قال إن النور والكلب والحمار لا يقطع الصلاة. يعني حديث باب الذين يختبرين باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه من العلماء من قال إن صلاة المرأة أمام الرجل مختصة بأي شيء؟ المحارم. المحارم هذا قول حسن أنه مختص بالبحر واضح من كان محارم كذلك أنها خاصة بالنافلة تقول ماذا من الليل وفي لطيفة استحباب إيقاظ الأهل للوتر خاصة استحباب إيقاظ الأهل للوتر خاصة والزوجة عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه المراه والكلب والحمار رواه احمد وابن ماجه ومسلم وزاد ويقي من ذلك مثل مؤخره الرحم وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه المراه والكلب والحمار رواه احمد وابن ماجه وعن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخره الرحم فاذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرحم فانه يقطع صلاته المراه والحمار والكبد الاسود قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر قال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان رواه الجماعه ابن البخاري وعن ام سلمه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله او عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنه ام سلمه فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن اغلب رواه احمد وابن ماجه وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان رواه أبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد رواه جماعه الباب الاخير في ابواب الستره واحكامها باب ما يقطع الصلاه بمن تحت ذكر الامام سته احاديث ثلاثه في ماذا فيما يقطع وان يقطع الصلاه ثلاثه المراه والحمار والكبر ثم ذكر ثلاثه احاديث لبيان هذا ببيان أنه لا يقطع الصلاة شيء لكن تبين في الحديث الرابع ذكر المرأة ولا أن مرت من ابنة أبي سلمة استدل به من قال إن المرأة لا تقطع الصلاة ثم أتى بالذي بعده قال لا يقطع الصلاة شيء ودل على أي شيء أن الثلاثة لا يقطعون الصلاة ثم ذكر حديث ابن عباس يبين أن الحمار لا يقطع رحمه الله قال عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه المراه الصلاه عامه في كل صلاه فريضه ذكرها في العام المراه عامه الكبيره ظاهره الكبيره والصغيره التي كانت على الطعام والكلب كذلك ماذا نقول مطلق والحمار جاء رواه احمد بن ماجه ومسلم وزاد مسلم ويقي ذلك اي من ماذا؟ يقي من القصد مثل مؤخرة الرحم. اذا الحديث دليل على ان هذه الثلاث تقطع الصلاة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار رواه احمد بن ماجه والحديث صحيح. ثم ذكر حديث عبد الله بن الصامت. طيب سؤال يعني مهم ما الفرق بين الحديث أول الثاني كلها يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار لماذا؟ الزيادة ها؟ زيادة المسلم هذا واحد. ثانيا أحسن، أراد الإمام أن يبين أن أحاديث القطع جاءت عن أكثر من الصحابة، فجاءت عن أبي هريرة وجاءت عن عبد الله بن بفر، ثم جاءت عن من؟ عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أحدكم يصلي، أي أحد قام يصلي أي صلاة، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، مؤخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. جاءت عين الكلب الأسود كانت نطق الروايات هنا قيده بأنه يصلي. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب أحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألت، فقال الكلب الأسود شيطان الله الجماعة عند البخاري. الكلب الأسود شيطان كأنه شيطان على الحقيقة، فأي كلب أسود فهو شيطان، فإن الشيطان يتلبس بالكلب الأسود. وقيل شيطان لأنه أشد ضررا من غيره، وهذه هي الحكمة في كونه يقطع الصلاة أنه شيطان. ثم ذكر حديث ابن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرتها، فمر بين يدي عبد الله بن عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت وأتي ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا مرت، فلما صلى صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب، رواه أحمد وابن ماجه والحديث ضعيف. حديث ضعيف. قال هن أغلب دليل على أي شيء؟ على أن المرأة لا تقطع الصلاة. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، لاحظوا شيء وهو عام وهو نفي عام لا يقطعها شيء، وادرى ما استطعت الامر ادفع فانما هو شيطان، رواه ابو داود. والحديث اخرجه ابو داود وكذا اخرجه الدارقطني والبيهقي والبغوي وهو حديث ضعيف باسناده ابو الوداك وجارد بن سعيد وهما ضعيفان، قد ضعف الحديث العقيلي وعبد الحق الشقيلي وابن هلال وابن نوح وشيخ الاسلام ابن تيميه، الحديث ضعيف. هذا الحديث استدل به كل من لا يرى القدر، لكن استدل به اخر على شيء. عدم وجوب المدافع. عدم وجوب المدافع. عدم وجوب لا مدافع ما استطعت. وجوب لا بعيد شوي بعيد معي شوي. هو دليل لمن قال ان احكام القطع منسوخه، لان العلماء قال ان احكام القطع منسوخه، واعتبروا هذا ماذا؟ متاخر ناسخ لما قبلها. هذا قول ماذا؟ صحيح. لا نعرف حتى لو قلنا الحديث صح او حسن فاننا لا نعرف التاريخ حتى نقول الناسخ منسوخه. ثم ذكر حديث عباس أبو الجواد عن أتى فالأتى خذ الحمار. أصح حديث الثالثة. ها؟ أي أقول أصح حديث الثالثة. وأنا يومئذ قد نهزت قاض الاحتلال الملوك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بمنن إلى غير البدار. يصح بمنن يصح بمنن كلها مستجد وغيره. جيت فمررت بين يدي بعض الصف وانا راكب، فنزلت وارسلت الاتان ترتع تمشي، فدخلت في الصف لم يمكن ذلك علي احد. هذا الحديث استدل به من قال ان الحمار لا يقطع الصف، واستدل به البخاري ومن تبعه من الفقهاء وهو جمهور الفقهاء على ان سترة المصلي سترة لمن خلفه، وهو دليل على القاعده الاصوليه وهي ان عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهو ما نسميه الإقرار النبوي، وعدم إنكار الصحابة في إجماعهم هو حجة كذلك. طيب تبقى المسألة الشواذ بقى، هذا الحديث دليل على أن تصلي إذا لم يكن بين يديك سترة فإنه يقطع صلاته أحد هذه الثلاثة، المرأة والكلب حمار والكلب الأسود، فإن وضع سترة أمامه لم يضره ما مر بين ورائها ولو كان واحدا من هذه الثلاثة. ما المراد بالقطع؟ اختلف العلماء في المراد بالقطع على ثلاثة أقوال. المراد بالقطع عند الجمهور الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية أحمد أن نقصر. وعنده أن هذه الأشياء الثلاثة لا تقطع الصلاة ولا تؤذي على رأي الجماهير. وحكاه النووي عن جمهور العلماء وأكثرهم، واستدلوا بأي حديث؟ بحديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء. وقلنا هذا الحديث ضعيف ضعيف لا يقوى عليه، واستدلوا كذلك بحديث عائشة عدلتمونا بالكلاب والحمير، فإذا أسقطنا من المرأة. واستدلوا في الحمار والكلب بحديث من بحديث ذكرنا قبل قليل ولنا كليبة وحمار في باب الذي سبق، فقالوا إذا لا يحمل لا يقطع الصلاة شيء، وإنما المراد القطع النقص في الأجر والثواب. وذهب أحمد في رواية القول الثاني، ذهب أحمد في رواية حكاها عن البرداوي واختارها المصنف في المجد رحمه الله باب ما يقطع الصلاة بمرور، إذا كان يقول يقطع الصلاة هذا الشيء. فلماذا ذكر الحديث الثالث الأخرى؟ ليبين ما استدل به المخالف عن طريقة الكتاب. إذا هذا في القول الثاني ما ذهب إليه أحمد في رواية عنه حكاها دار الإنصاف واختار المصنف المجد ومال إليه الموفق بن قدام، واختار شيخ الإسلام منتصر بن القيم أن هذه الثلاث تقطع الصلاة قطعا حقيقيا، وهو مذهب جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه وأبي ذر وابن عمر، وقال بهم التابعين بن حسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مذهب أهل الظاهر. واستدلوا بأحاديث الباري، ويضاف إليها ما جاء عن ابن عباس يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، والحديث أخرجه واحد. ومثل ما جاء عند البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فإذا الحديث جاء من رواية من أبي هريرة، من رواية عبد الله بن وفى، من رواية أبي ذر، من رواية ابن عباس، ومن رواية أنس. كل هؤلاء رواه أحاديث طبعا هي أحاديث صحاح، وهي أحاديث صحاح. وتقيد المرأة تقيد المرأة في ماذا؟ المرأة ماذا؟ الحائض. ما المراد بالحائض هنا؟ بالغة. هل هي الحائض التي عليها الحيض أم المراد البالغة؟ المراد المرأة البالغة، المرأة البالغة قد جعل كثير في الشارع. وقيد بالكلب الأسود في حديث من؟ في حديث أبي ذر. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة روي عن عائشة حديث رواه البزار رحمه أحمد أن عائشة قالت لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة ولقد قرنا بدواب بالسوء. قال العراقي لجهل الحقيقة. فزاد عائشة هنا ماذا؟ الكافر. وأقرت ماذا؟ بالقطع. قالت لقد قرنا بدواب السوء. وكذلك ما ذكرناه في حديث ابن عباس. طيب كيف اجاب هؤلاء على حديث الجماهير؟ اجابوا بان حديث عدم القطع جملتها ماذا؟ ضعيفه. او صحيح غير صريح مثل حديث ابن عباس. او محتمله. ثانيا ان حديث القطع صحيح. صريح يقطع لا تحتمل ماذا؟ لا تحتمل المعارضه او النسخ، وهي اقوى في الكتب من احاديث عدم القطع. القول الثالث ان ابي اسحاق الراهوي رحمه الله وهو قول يحدث ان الصلاه لا يبطلها الا مرور الكلب الاسود. كيف اخذ المراه بحديث عائشة؟ وكيف أخرج الحمار بحديث ابن عباس؟ لأن عائشة ماذا قالت؟ أعدلتمونا بالكلاب والحمار فأنكر. لكن من راجع الأقوال الثلاثة؟ لعل الراجع والعلم عند الله هو هو القول بأن هذه الثلاثة تقطع قطعا حقيقيا، وأن من مر بين يديه وبين سترته، أو من مر بين يديه وبين ماذا حليمه، فإنه لو مر راعة أو كلب أو حمار فإنها تقطع الصلاة. ويؤيد ذلك لو اقطعه سترة ويجب عليه إن كانت فريضة أن يعيدها. ويؤيد ذلك ما رواه خزيمة وابن حبان وإسناده صحيح على شرط مسلم عن أبي ذر، انتبهوا معي، قال دعاء الصلاة صريح. لماذا؟ لأن المراد بالقطع إعادة الصلاة، وليس قطعا معنويا وإنما هو قطع حقيقي. دعاء الصلاة ومرض الحمار والمرأة والكلب الأسود والحليب صحابة حبان وخزيمة، وهو نص صحيح صريح ولا يمكن رده. وهذا القول هو قولة الصحابة من ذكرنا، والصحابة أعلم المراد الشارع وأفهم النصوص. كيف الجواب على حديث عائشة؟ أما حديث عائشة فكانوا يجابوا عليه أن حديث عائشة عام لأمة التشهير، أن حديث عائشة ماذا؟ أو حديث القطع عام لأمة التشهير، وحديث عائشة قضية عين خاصة بمن؟ بعائشة. فقد استفاد منه ما ذكر أخونا أن القطع لا يكون إلا بالمرأة الأجنبي، إذا قطع بعضها المرأة أي الأجنبي، وأن ماذا؟ المحرم لا تقطع. وإن إنكار عائشة بحسب علمها وفهمها، وقد حفظ غيرها من الصحابة ما لم تحفظ، حجة في من حفظ على من لم يحفظ. كيف الإجابة لحديث ابن عباس؟ إجابة لحديث ابن عباس أن ابن عباس ترك الأذان تمر بين يدي الصفوف وليس بين يدي الإمام، وقال مرت بين يدي النبي لكان حجة في عدم القطع، لكان حجة في عدم القطع. فقرر الإمام حسين في صحيحه المختصر تقريرا جميلا في أن هذه الثلاث أمور تقطع، وهذه الثلاث أشياء تقطع، وكذلك قرره ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم في أحاديث القطع ويعارض هذه الأحاديث قسمان، صحيح غير صحيح وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها. ما هي؟ حديث القطع، فلا يترك العمل بها لمعارضة هذا الشأن. طيب مسألة، نقول قيدة المرأة إلى حديث بماذا؟ المرأة الحائض، والمراد بها البالغة، الصغيرة لو مرت لا تقطع. الأحاديث تدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قيد الكلب من الأسود فيحمل المطلق على المقيد. إلى الصواب أن هذه الثلاثة الأمور تقطع. ملخص سريع الممر، نقول الأحاديث دليل على وجوب السترة، وأول يقال أكدية سنيتها وعلى استحباب الدنو، استحباب الدنو ماذا؟ منها، وأن الدنو من السترة ماذا؟ مستحب، وعلى أن قدرها من مؤخرة الرحم، وأن أي شيء وضعه المصلي بين يديه يستره من الناس فإنه تبع به ماذا؟ السترة، وأن مكة مثل غيرها في وجوب ماذا؟ أو في تأكل السترة، وأن منع المال في مكة كمنع المال في غيره، إلا أنه في شدة الزحام ماذا؟ قد يقال بعدم منع المال لحاجة أو حاجة الناس إلى ذلك، جواز أن تصلي أو نقول الحديث الأحاديث دليل كذلك على تعظيم شأن المرور بين يدي المصلي، والنهي الشديد الأكيد على منع المرور، وأن الوعيد الشديد قد جاء في المرور بين يدي المصلي، وأن أكثر العلم على وجوب منع ماذا؟ أو أكثر العلم على أن منع المرور هو على الاستحباب، وذهب بعضهم إلى ماذا؟ إلى وجوبه، وأن ذلك في مكة وفي ماذا؟ وفي غيرها، وأن من صلاة المرأة والبهيمة بين يدي المصلي لا مرورها، وأخيرا أن البراجة والحمار والكلب الأسود أنها تقطع هذا المرات نحايا غيبا أنها تقطع الصلاة. إذا هي سنة شكرية أحسن الله إليكم وغفر لكم ووالديكم وجزاكم خير الجزاء. تقول إذا لم يكن طريق إلا من بين يدي المصلي فهل للمصلي أن يتقدم إلى سفرته ويجعل الناس يسيرون خلفه؟ لا بأس. إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وليس ثمة طريق بينه يتقدم شيئا يسيرا وهي حركة ماذا؟ لإصلاح ماذا؟ الصلاة، فلا بأس، لأنه لو مرت المرأة قطعت صلاتها، فنقول لا بأس يتقدم وهي حركة يسيرة لا تقوم. نعم. يقول إذا كان المصلي ساجدا هل يجوز المرور من فوقه وهو ساجد؟ يعني حرمة المصلي يعني مشاهدة عند الله كبيرة، فلا ينبغي المرور من فوقه أبدا، لا من فوقه من رأسه ولا من ظهره. يقول هل يقاس على الكلب والحمار غيرها من الدواب كالخنزير والذئب والضبع ونحوها؟ جاء رواية ضعيفة الخنزير والمجوسي لكنها ضعيفة، لكن لا يقاس عليها. وهنا نقول الحكم ماذا؟ غير معينة، غير معينة، الخنزير أشد من ماذا؟ أشد من حمار، بينه نجس ماذا؟ العين، ومحرم بإجماع، لكن مع ذلك لا يقاس. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إعادة الصلاة بسبب مرور شيء مما ذكر؟ وهل عدم نقل ذلك يدل على أن القطع ليس على الظاهر؟ جيد، من العلماء من قال ان القطع ليس على الظاهر يستدل بها؟ قال لم ينقل عن احد، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من احد من اصحابه ماذا؟ الاعاده. نقول لم ينقل عن النبي انه صلى الى غير السفر، واذا كان في السفر صلى امر بالحربه فتوضع له، وكان يركز الحربه وتركز الحربه له، واضح؟ وكان يامر بمنع المار والامر بالمدافع، فعدم النقل لا يستلزم منه ماذا؟ عدم وجود ماذا؟ الستره، ولا يستلزم منع المال، ولا يستلزم ذلك كونه لم ينقل، لا يعني. لان الصحابه كانوا يعملون بماذا؟ يعملون بعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم ذلك يعني. يعني مقصود عدم نقل الاعاده. اي عدم نقل الاعاده لا يدل على عدم ماذا؟ الوجوب، ولا يدل على ان ماذا؟ ان القطع غير حقيقي، بل نقول ان عدم النقل، عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه انهم لم يعيدون لا يدل على عدم القطع، لانه ماذا؟ قد يكون احد بين يديه، لماذا؟ لانهم هم الذين اكدوا وجوب الستره، ونقلوا اوامره صلى الله عليه وسلم بالستره، وامر صلى الله عليه وسلم بالمنع، جيد فيكم، قد يقال لم يكن احد. أما الصحابة فقد جاءت آثار في الأمر بالإعادة، أمر بعضهم بغيرهم بالإعادة، وقد جاء أثر عن بعض الصحابة، أحد الصحابة بالإعادة ذكره بعضهم. يعني يحصل كثير في الحرم جمهور الإمرأة يبقى إذا كان المرأة مرت وأنت في فريضة، جيد، فلا شك أن الأقرب إعادة حتى لو كنت في الحرم، حتى لو كان عزت زحام شديد، ما دام مرت ماذا؟ لكن ما الذي يقوم بك؟ أن تتقدم أو تصلي في مكان ماذا؟ ليس فيه زحام. كوننا نقول ليس لها مندوحة ولها مندوحة لا يكفي ماذا؟ لا يكفي القطع. قال يقطع الصلاة المرأة، فهي تقطع في زحام أو في غير زحام، سيبقى القطع ماذا؟ إذا رجحنا القطع يبقى القطع باقي، لكن غالب ما يكون في المصلي في الحرم هو ماذا؟ من النوافل. أما الإمام فسترته سترته لمخرج، لكن تصوروا معي لو كان أحدنا يصلي الحرم جيد صلاة فريضة، يعني يصلي فرضا قضاء، فمرت امرأة وهو في الحرم والزحام شديد فسأل أعيد، نقول أعيد، لماذا؟ لأنه يقطع الصلاة المرأة والكبر. أما الباقي لو صلى نافلة يقطع إن شاء عام إن شاء ماذا؟ لم يصلي. لو صلى مثل ايام الحج احيانا ما تجد امامك لنساء وتصلي وهم واقفون يصلي. لا معتيضه مثل الحج عادي، لكن المرور نحن نقصد المرور بينك وبين سترك، اما كونهم امامك لا باس، حاجه داعيه لي لا باس ان شاء الله. وان دافعها مرات يقطع لانها شيء طاهر، فان ابى فليدافع، يعني تقول نقول ما دمنا قد رجح القطع حقيقي فيبقى حكم القطع، سواء كان زحام سواء منعها فلم تبتدع، لنفترض غير كان في فراغ وصلنا الى سفره فما درى لك الاسود بين يديه، فمنع الكلب لم يمتنع الكلب. هل يقطع؟ إذا رجحت أن القطع حقيقي يبقى يقطع. انتبه، ليس المرور أو الحاجة أو منعك للماء أن يمر فمرة ليس ينفي القطع، حكم القطع باقي، لكنه في شيء لو كان صار لكن لا يلزمك يعني. بل القطع باقي. الزحام يعني الظروف. يعني أعرف كثير من العلماء يقول إن الزحام الشديد لا يثبت القطع. أي أحكام الزحام الشديد. العلماء قال لا يثبت القطع. جيد. وأنه ليس ثبت ممدوحا. مثلا يقال ليس ثبت ممدوحا. جيد. فيقطع. لكن أقول أقرب ما دمنا قررنا القطع أقرب. يقطع حتى الزحام. يلزمه يعني. لكن انتبه معنى هذا اذا قررنا انه يقطع حتى في الزحام نرفع الاثم عنه، ليس عليه الاثم هو، وانما الواجب ان يعيد فقط. وقول من يقول مشايخنا انه يعني في الزحام الشديد في الحج في المطاف في المسعى في ايام الذروه الشديده انه نقول بعدم القطع قول، انا اعتمد القول، لكن ما دمت رجحت القطع يبقى القطع. يقول ذكرت المنع الصغير والكبير، يقول فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ارتحله الحسن في صلاته فلا يدل ذلك على أن الأطفال كانوا يلعبون بجواره ويمرون بين يديه وهو يصلي فلا ينكر عليه. نعم، من العلماء من قال أن الصغير والدليل من هذه الحالة، لكن مسلم قال ماذا؟ الماء يشمل كله ماء جيد، وقال فليمنع أو فل يدفع. جيد. ويبقى الأصل هو ماذا؟ الأصل هو أن المصلي ينبغي أن لا يشغله شيء، ولكن نختم بالحكمة من السترة. ما الحكمة في مشروعية السترة والأمر بها والدنو منها؟ عدم إشغال المصلي في صلاته وتحقيق الخشوع الذي هو مقصود الصلاة الأعظم. واضح؟ فلو مرت النفلة لا تخطى، لكن هل يردها ولا يردها؟ الأولى يردها. ولا داخلة في عموم الماء. إذا في صلاة هو لك الطائف. الشيخ الأعمى. ما ينشغل إذا قطع وما شافه. ذكر العلماء هذا المسألة. لو مر بين يدي الأعمى. جيد. إن نبه يمنع. يدفع. وإن لم ينبه قال بعض لا يبقى يتعلق قطعه. لا. لا بعد شيء. حال الشيخ. خلاص. طيب. الشيخ حسن الله. حين نشغل في صلاتنا بالأطفال. يكون ضاع الطفل عن أبيه وكذا، فأحيانًا نرى المصلحة بترك حتى يبحث على أبيه ولا أشغلنا في الصلاة بالسياحة. أي لا، نقول لا لا يقطع ولا يقطع. جيد، لكن الأولى لا يمر بين يديك شيء. الأولى أن لا يمر بين يديك شيء من إنسان أو حيوان. لكن لو مر فلا يقطع، لا بأس. لكن هذا يجعلك عليك تتساهل في منع، يعني يؤدب ويعرف الناس أن والده ووالدته أن يمنع. بالنسبة لصلاة الجنازة من المعلوم أن ليس فيها سجود. أيه. فما مقدار السترة وما حل المصلي؟ طبعا في كلام عامة الإمام لأن من وراءه سترة لمن خلف وأحسن. نعم. سترة من يصلي على كرسي هل هي نفس ال سترة نفس السترة سترة لو كان واقع سترة من يصلي على كرسي سترة لو كان واقع في مقدمة يستطيع منعه. صلى أمام شخص يتحرك الشخص صلى يعتبر قط؟ لا، لو صلى إلى إنسان بس رجيم فقام الإنسان والصلاة لا يعد بقطع لأنه مشاب ثابت ماذا؟ الواقع لا يعد بقطع. إذا أراد أن يرك الصبي وفي رده انحناء القيام إذا أراد أن يرك الصبي وفي رده انحناء لا بس إن كان يسير لا بس حركة يسيرة ما شيخ أحسن عليك بعد ذكر أنا سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يعني يقول أن القطع في المسجد الحرام يعني يغتفر من ينسع بالاحتراس ما الذي قررنا من العلماء من قال إن القطع في المسجد الحرام أقول والعلم عند الله ما دام رجحنا أن القطع حقيقي فلا يستثنى منه لعموم القطع واضح إن يعني أفتى الإنسان نفسه بأنه لا يفتى على بس لكن أقول عموم القطع كافر من الذي يصير الزحام ليس صالحا لكن نختفي ما يترتب عليه من الإثم. جيد. والغالب ان الذي يحرم من يصلي نافله كرت يعني كهذه الطواف يعني خلنا فيها رجل كان يصلي ركعتين وهو يرجح احاديث القضاء فمرت بين يديه وبركه يسلم ويعيد ولا باس. ان ترجح هذا ما يذهب اليه بعض العلماء في انه لا يقطع جيد لاجل الزحام الشديد فقول لا باس. اما في الفرائض فارى ان يعيد والله اعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعمل الله بك اللهم اجعلنا من يتفرقنا بعد ان تفرق المعصوم ولا تجعلنا ولا معنا ولا حين شقي ولا محروم. اللهم بعلمك القيم وقدرتك على الخلق احيانا علمت الحياه خيرا لنا وتوفنا اذا علمت الوفاه خيرا لنا. اللهم انا نسالك القصد في الفقر والغنى ونسالك الرضا بعد القضاء ونسالك كلمه الحق في الغضب والرضا ونسالك اللهم نعيما لا ينفد قرة عين لا تنقتل ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا منان يا ملك يا بديع السماوات والأرض يا الله يا الله يا الله يا أحد يا أحد يا صمد. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.